خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 70 بعد 300، ومع سورة الضحى وسورة الشرح وسورة التين وسورة الضحى قد جاء في الصحيحين من حديث جندب أنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذه المرأة هي أم جميل، امرأة أبي لهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، الضحى أي النهار، والليل إذا سجى أي سكنة، وليلة ساجية أي ساكنة، كما قال سبحانه وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وكما قال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال ابن عباس: سجى أي أظلم. وقال الضحاك: سجى أي غطى كل شيء. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك. وهذه الآية فيها فائدة، فإن قيل لما حذفت الكاف من قوله تعالى قال، لأن الأصل ما ودعك ربك وما قلاك، هكذا الأصل، ولكن الكاف حذفت. وفيها أجوبة، وأحسن هذه الأجوبة هو الجواب الأول، وهو أنه حذفت الكاف من الفعل قلا، لأن قلا بمعنى أبغضك، فلم يواجه صلى الله عليه وسلم بالخطاب إمعانا في بعده، في إبعاد هذا المعنى عنه ولطفا به صلى الله عليه وسلم، لأن معنى قال أبغضك، فلم تأتي الآية ما ودعك ربك وما قلاك، فلطفا به وإمعانا في بعد هذا المعنى الذي في الفعل قلى أي هو البغض عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أنه قال قلى ولم يقل قلاك ليفيد الإطلاق والعموم، فهو ما قلاك وما قلى أحدا من أصحابك ولا أحدا ممن اتبعك وأحبك إلى يوم القيامة. فحرفت الكاف لتدل الآية على العموم والإطلاق، هكذا قال الرازي. والوجه الثالث أنه حذفت الكاف اختصارا كما قال أبو حيان. وقال القرطبي حذفت الكاف لأجل رؤوس الآية. وقال الفراء حذفت الكاف لدلالة الكاف الأولى عليها، وهي في قوله تعالى ما ودعك، ما ودعك ربك وما قلى. هذه الأقوال التي قيلت فيها في حذف الكاف من الفعل قلى، وأحسنها الأول والثاني. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة أي الدار الآخرة خير لك من هذه الدار وهي الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا صلى الله عليه وسلم وأطرحهم لها صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه فجعلت أنفض التراب عن جنبه، فقلت يا رسول الله أفلا آذنتنا حتى نضع أو نجعل لك شيئا على الحصير؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ابن عباس أعطاه الله ألف ألف قصر في الجنة وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير، وقال ابن كثير هذا إسناد صحيح، ولا يقول ابن عباس هذا إلا عن توقيف، يعني الأمور الغيبية ما يقولها الصحابي من تلقاء نفسه أو باجتهاده، بل هو سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ذلك عن توقيف. فابن عباس قال كما روى عنه ابن جرير بسند صحيح ولسوف يعطيك ربك فترضى، أعطاه الله ألف ألف قصر فيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم، يعني مليون قصر صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس ولسوف يعطيك ربك فترضى ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. وقال الحسن هي الشفاعة، هي الشفاعة، ويدخل في ذلك ما أعطاه الله تبارك وتعالى من نهر الكوثر كما سيأتي. ولسوف يعطيك ربك فترضى، وعطف بالفاء التي تفيد التعقيب والسرعة سترضى أن يحصل لك الرضا بعد هذا العطاء مباشرة. وقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، يتيما أي لا أب لك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وعمره 6 سنين صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل في كفالة جده عبد المطلب حتى مات وله 8 سنين صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، فما زال يحوطه وينصره ويدافع عنه أذى قومه صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو طالب قبل الهجرة بقليل. فاختار الله تبارك وتعالى له الهجرة إلى المدينة. ألم يجدك يتيما فآوى، أي أواك وجعل لك مأوى تأوي إليه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. هذه الآية كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما كنت تدري ما القرآن ولا الشرائع حتى هداك الله تبارك وتعالى إلى القرآن وإلى الشرائع، شرائع الإسلام. وقيل المعنى ووجدك ضالا فهدى، أي غافلا عما يراد بك من النبوة والشرائع، فالضلال هنا بمعنى الغفلة. وقيل اللفظ على ظاهره وقد ضل في مكة وهداه الله تبارك وتعالى، وقيل ضل في طريقه إلى الشام وهداه الله تبارك وتعالى، وقيل الضلال هنا بمعنى المحبة، أي وجدك محبا للهداية فهداك. ومنه قوله تعالى تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لفي حبك القديم. ومنه قول الشاعر هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا، أي هذا الحب. فعلى هذا القول الضلال بمعنى الحب، أي محب للهداية فهداك. وأظهر الأقوال وأرجحها هو القول الأول، أن هذه الآية كالآية التي في آخر سورة الشورى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. عائلا أي فقيرا ذا عيال فأغناك، فجمع الله سبحانه وتعالى له بين الفقير الصابر والغني الشاكر صلى الله عليه وسلم. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تنهره وتزجره وتذله. فأما اليتيم فلا تقهر، فإن قيل لما خص اليتيم بالذكر، والجواب عن ذلك لأن اليتيم لا ناصر له غير الله سبحانه وتعالى، وخصه بالذكر لضعفه. وقال صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في فضل كفالة اليتيم وفي رعايته كثيرة شهيرة. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل فيها قولان، الأول أي الطالب للعلم المسترشد له السائل أي الطالب للعلم المسترشد له. فكما هداك الله تبارك وتعالى وعلمك، فإذا أتاك طالب علم يلتمس النجاة ويسترشد ويطلب الحق فلا تنهره. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يبسط رداءه لأصحاب الحديث ويقول مرحبا بأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول. والقول الثاني، وأما السائل فلا تنهر، أي المسكين الفقير الذي يطلب منك العطاء فلا تنهره، ورده ردا جميلا أو ببذل يسير. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، قال مجاهد، أي بالنبوة فحدث. وقال مجاهد أيضا، أي بالقرآن فحدث، أي علم القرآن واقرأ القرآن ورتل القرآن. هكذا قال مجاهد. وأما بنعمة ربك فحدث. والقول الثاني، وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بنعم الله عليك، فذاك من شكرها. وقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك. وأيضا عن عمرو بن ميمون أنه كان يحدث الثقة من إخوانه بما رزقه الله من الصلاة البارحة. وروي هذا عن أبي رجاء العطاردي وغيرهم من السلف، أن العبد إذا فتح الله عليه في العبادة أو في أبواب الخير فإنه يحدث من يثق به من إخوانه. وهذا القول محمول عن هؤلاء السلف بضوابط: الأول، أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى بعيدا عن الرياء. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني، أن يحدث به الثقة من إخوانه، لا يحدث به كل أحد. الشرط الثالث، ألا يساء الظن به إذا حدث به غيره، يعني إذا كان سيساء به الظن فلا يحدث بما عمل من الخير أحدا. الشرط الرابع، أن يكون سيقتدي به بعض الناس، أو يكون قدوة للناس يقتدون به في فعل الخير. فهذه الشروط الأربعة إذا توافرت في أي شخص فإنه يجوز له أن يحدث بما عمل من الخير، سواء كان من صلاة قيام الليل أو من أعمال البر وأعمال الخير، كما روي عن الحسن بن علي وعن عمرو بن ميمون وعن أبي رجاء وغيرهم من السلف. فهذا جائز بهذه الشروط وبهذه الضوابط. وأما بنعمة ربك فحدث. وقد جاء عند أبي داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فينبغي على المسلم أنه إذا أسدى إليه أحد معروفا أن يشكره وأن يذكر هذا المعروف. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح كما صححه الألباني عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفر. ركز في هذا الحديث، من أبلي بلاء، وسأخبرك بمعنى، من أبلي بلاء فذكره فقد شكر، وإن كتمه فقد كفر، يعني كفر هذه النعمة عليه. ومعنى أبلي بلاء كما قال الخطابي وغيره أي أعطي عطاء، والبلاء هنا أي الاختبار، بما يأتي بالخير ويأتي بالشر. من أبلي بلاء أي أعطي عطاء، يعني إذا أعطاك أحد شيئا مالا أو أعطاك شيئا أو أسد إليك معروفا فاذكره للناس، فهذا من شكره، فإذا ذكرته فهذا من شكر ذلك، ومن هذا من التحديث بنعمة الله عليه ومن شكر ذلك. من أبلي بلاء فذكره أي للناس فقد شكره، أي فقد شكر صاحب هذا المعروف عليك، وإن كتمه فقد كفر. وأما بنعمة ربك فحدث، وبهذا تكون قد تمت سورة الضحى، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. ألم أصلها، أصل الجملة نشرح لك صدرك، فدخلت لم، الحرف نفي وجزم وقلب، لم التي تجزم الفعل المضارع، ثم وفيها النفي، ثم دخل عليها، دخلت عليها همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام فيها معنى النفي، ولم فيها معنى النفي، فدخول نفي على نفي ينقل الجملة إلى الإثبات. ولذلك قاعدة عند أهل اللغة يقولون نفي النفي إثبات، فإذا قرأت هذه القاعدة في أي كتاب من كتب اللغة معناها نفي النفي إثبات، يعني لم فيها نفي، حرف نفي وجزم وقلب، وآ الهمزة همزة الاستفهام فيها معنى النفي، فنفي على نفي إثبات، والمعنى قد شرحنا لك صدرك، فينقلب الاستفهام الذي هو معناه النفي إلى التقرير وإلى الإثبات، أي قد شرحنا لك صدرك، هكذا يكون المعنى، ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك. وانشراح الصدر يكون بنور الحكمة وبتوسيعه، فيكون فسيحا رحيبا واسعا، وكما شرح الله تبارك وتعالى لرسوله صدره صلى الله عليه وسلم، فكذلك جعل شرعه فسيحا رحيبا واسعا سمحا لا مشقة ولا حرج فيه. وهذه الآية كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ألم نشرح لك صدرك، وقال ابن عباس هذا فيه إشارة إلى شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في صغره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وضعنا أي حططنا، وهذه وزرك أي ذنبك، وهذه الآية كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال أبو حيان هذه الآية كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته من وطهارة وتطهيره من الأقدار، لأنه عبر بلفظ الحط الذي يدل على مبالغة انتفاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أبو حيان وهو معنى قوي. كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم وعن تطهيره من الأدناس والأقذار صلى الله عليه وسلم، ولذلك عبر بلفظ الخط مبالغة في إبعاد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي أثقل ظهرك وأثقلك حمله، ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد أي في التأذين. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك أي في التأذين، فإنه يقرن اسم الرسول باسم الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن لا إله إلا الله بشهادة، وشهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله. فلا يذكر صلى الله، فلا ينادى على الصلاة ولا في الخطبة ولا في التشهد ولا في غيرها من الصلوات والأذكار والأدعية إلا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، وقيل ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا ذكرك في الكتب المنزلة على من كان قبلك، فإنه ذكر وبشر به في التوراة وفي الإنجيل صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أعيدت هذه الآية على سبيل التوكيد، فإن مع العسر يسرا أي بعد الشدة يكون الرخاء، وبعد المرض يكون الشفاء. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحياله جحر، فقال لو جاء العسر فدخل الجحر لجاء اليسر فدخل خلفه فأخرجه. ثم تلا قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد روى ابن جرير بسنده عن الحسن مرسلا قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا سند فيه ضعف. قال العلماء والمعنى في قوله لن يغلب عسر يسرين، قالوا العسر في الآيتين واحد، العسر واحد لأنه جاء معرفا، واليسر اثنان لأنه جاء اللفظ هذا جاء منكرا. والقاعدة عند أهل اللغة أنه إذا أعيد الاسم معرفا كان واحدا، وإذا أعيد منكرا كان اثنين. وتقرير ذلك أضرب لك مثلا، فإنك إذا قلت قابلت رجلا فسلمت على الرجل، فأل هنا في كلمة الرجل للعهد، يعني هو الرجل الذي قابلته هو الذي سلمت عليه، فهو رجل واحد، قابلت رجلا قابلت رجلا فسلمت على الرجل، فهو رجل واحد الذي قابلته هو الذي سلمت عليه، واضح؟ وإذا قلت قابلت رجلا فسلمت على رجل، فرجلا الأول منكر والثاني منكر يعني نكرة، فكان الذي سلمت عليه كان غير الذي قابلته، هذا رجل قابلته فسلمت على رجل آخر، يعني قابلت رجلا فسلمت على رجل، أي رجل آخر غير الرجل الأول. هكذا جاءت الآية، فإن مع العسر يسرى، فيسرى هنا منكرة، إن مع العسر يسرى، فجاء اليسر نكرة في موضعين، فهما يسران والعسر واحد، ولن يغلب عسر يسرين، ولن يغلب عسر واحد يعني يسرين. ففي ذلك بشارة إلى أن المسلم يستبشر ويعلم أن كل عسر معه يسر وفرج ومخرج من عند الله سبحانه وتعالى في كل ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. هذه الآية فيها أقوال نذكرها لما فيها من الفوائد. قال ابن مسعود: فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، هذا قول. وقال ابن عباس: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء والمسألة لله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك. وقال الحسن: إذا فرغت من جهادك فانصب في عبادة ربك. وحذف متعلق فإذا فرغت ليفيد العموم، فلذلك اختلفت أقوال الصحابة والسلف في التقدير في الآية، لأنه لو جاء التقدير في الآية، لو جاء المتعلق في الآية ما اجتهد أحد، لأن النص صحيح صريح واضح. فإذا جاءت مثلا: فإذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك، خلاص. لكن لما حذف المتعلق للفعل فإذا فرغت أفاد العموم، فلذلك تعددت واختلفت أقوال السلف في ذلك. فإذا فرغت فانصب، والنصب أي التعب، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، أي رغبتك تكون لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قدم قوله: وإلى ربك، ليفيد الحصر والاختصار، أي ارغب إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى، وإلى ربك فارغب. وأيضا حذف المتعلق في قوله فارغب، في أي شيء أرغب يرغب العبد، فحذف المتعلق ليفيد الإطلاق والعموم أيضا، أي فارغب إليه في كل شيء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، ولتعظم رغبتك فيما عند الله سبحانه وتعالى، واطلب منه من خيري الدنيا والآخرة. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب سبحانه وتعالى. وبهذا تكون قد تمت سورة الشرح، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة التين قد ورد في فضلها ما رواه البخاري ومسلم، وهو حديث متفق عليه من حديث البراء قال: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ والتين، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون، والتين والزيتون. اختلف العلماء في التين والزيتون، ونحن نذكر الأقوال في ذلك ونرجح منها قولا. القول الأول قال مجاهد والحسن وابن عباس وغيرهم التين، أي تينكم هذا الذي تأكلون، والزيتون هو زيتونكم هذا الذي تعصرون. وهذا هو القول الأول وهو الراجح. والقول الثاني والتين والزيتون، التين أي دمشق، والزيتون أي بيت المقدس. وقيل التين والزيتون هما مسجدان في الشام. والراجح هو القول الأول، لأن الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته ولا نذهب إلى المجاز إلا لضرورة، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. فالأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته، فالراجح هو القول الأول أن التين هو التين المعروف الذي نأكله، والزيتون هو الزيتون الذي يعصر ويؤكل، كما قال صلى الله عليه وسلم كلوه وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والتين والزيتون وطور سينين، أي طور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام عليه. وهذا البلد الأمين هي مكة بالإجماع، البلد الأمين هي مكة. وهذه الآيات الثلاث أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأماكن لشرفها وعظمها. فالمكان الأول هو الذي بعث منه عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو بيت المقدس. والمكان الثاني وهو الطور، وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام فيه. والبلد الأمين وهي مكة، وهي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي فيه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد، هذه لام دخلت في جواب القسم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان معتدلا القامة، منتصبا، في أحسن صورة. وشرفه وكرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل وبالتمييز، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذه الآية فيها قصة نذكرها للعبرة. عن عيسى بن موسى الهاشمي أنه كان يحب امرأته حبا شديدا، وكانت جميلة، فقال لها يوما: أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر، أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر. فاحتجبت منه وابتعدت عنه، فبات في ليلته حزينا مهتما مغتما حتى أصبح، فذهب إلى المنصور وكان من أصحابه ومن جلسائه، فأخبره الخبر، فجمع له الفقهاء آنذاك، فقالوا جميعا قد طلقت منه، خلاص الطلاق وقع. فسكت رجل من الحضور، أي عالم من الأحناف، فقال له: لما لا تتكلم يا فلان؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هي لم تطلق منه، قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولا شيء أحسن من الإنسان، فلم تطلق منه. ففرح المنصور باستنباط هذا الحنفي، وقال لعيسى بن موسى الهاشمي: خذ امرأتك فإنها لم تطلق منك، وأمر امرأته أن تحسن إلى زوجها. فانظر إلى استنباط هذا العالم من علماء الأحناف، استدل بهذه الآية على أن الإنسان هو أحسن شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، فإذا امرأته هي أحسن من القمر وأجمل من القمر، استدلالا بهذه الآية: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار، كما قال مجاهد، قال مجاهد: أي إلى النار، أي إذا هذا الإنسان إذا لم يؤمن بالله ولم يتبع رسول الله فهو في أسفل سافلين، أي في النار. وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكون الاستثناء متصلا. وقال ابن عباس، وهذا هو القول الثاني: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر، إلى أرذل العمر. وعلى هذا القول، على قول ابن عباس، يكون الاستثناء منقطعا، والمعنى: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي مقطوع. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين. أي أيها أي ابن آدم، أيها الكافر المكذب بالجزاء على الأعمال وبالثواب والعقاب في الآخرة، فما يكذبك بعد بالدين، أي بالجزاء، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله سبحانه وتعالى كما بدأ الخلق يعيده سبحانه وتعالى: كما بدأكم تعودوا، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، لا يجور ولا يظلم سبحانه وتعالى، ومن عدله أنه يقيم القيامة لينتصف المظلوم من الظالم وليأخذ حقه من الظالم، أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ وبهذا تكون قد تمت سورة التين، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد،